بسم الله الرحمن الرحيم. تبين إلى الآن بأن ما أفاده المصنف أطال الله بقاه من دلالة الآية القرآنية على وجوب تحمل الشهادة غير تامين، وأن ما أفاده ابن إدريس وتبعه الفقيه الماهر صاحب الجواهر من منع دلالة الآية القرآنية على وجوب التحمل متين جدا. عمدة ما كان أن المصنف قال بأن الآية ربما قيل بإجمالها زين أو قد نصل إلى إجمالها، وفقيه الجواهر قال بأن الآية القرآنية زين ظاهرة في الكراهة. النتيجة أن كليهما يتفقان، المصنف أيضا يتفقان إلى عدم دلالة الآية القرآنية بهذا المقدار في نفسها على وجوب تحمل الشهادة. يبقى الكلام بعد ذلك في النصوص. صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة ذكر بأن النصوص الواردة عندنا لا دلالة لها على الوجوب، وإنما هي دالة على الكراهة. فقط أشير لرواية من الروايات التي تعرض لها صاحب الوسائل صاحب الجواهر عفوا. أول باب من أبواب الشهادات، مثلا عندنا رواية أبي الصباح الكناني التي قرأناها في البحث السابق، قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها. وعندنا أيضا غيرها من الروايات، مثلا عندنا موثقة سماعة في سندها عثمان بن عيسى، لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم. وعندنا أيضا رواية له محمد بن الفضيل، إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغي لك أن تقاعس عنه. رواية محمد بن فضيل عن العبد الصالح، لا ينبغي للذي إلى آخر. قال صاحب الجواهر بأن هذه الروايات غير دالة على وجوب التحمل أيضا، وذلك لأن الوارد فيها إنما هو التعبير بكلمة لا ينبغي، والتعبير بكلمة لا ينبغي مشعر بالكراهة، فإذا كان الأمر كذلك لا دلالة عندنا على أنها ناظرة إلى وجوب التحمل وبالتالي الالتزام بذلك. من هنا إذن بعد المنع من دلالة الآية وبعد ظهور الروايات في الكراهة، استقرب صاحب الجواهر قوة القول باستحباب التحمل والأداء وكراهة التار. أجاب المصنف دام عزه عن ظهور الروايات في الكراهة بجوابين. الجواب الأول قال بأنه سلمنا بأن لفظة لا ينبغي ظاهرة أو مشعرة بالكراهة، إلا أنه لا ينحصر طريقنا في الاستدلال على وجوب تحمل الشهادة وأدائها بخصوص الروايات التي ورد فيها التعبير بكلمة لا ينبغي، بل عندنا روايات أخرى لم يرد فيها التعبير بكلمة لا ينبغي، وهي نص ولا أقل من كونها ظاهرة في وجوب التحمل، مثل رواية داود بن سرحان الواردة في الباب الأول من أبواب الشهادات الحديث السادس. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب الكليني أظن محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر البيزنط عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأبى الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب. شاهدنا لا يأبى الشاهد بناء على أن هذه العبارة بناء على أن النهي الوارد في هذه الرواية ظاهر في النهي التحريمي، فيقال حينئذ بأن الرواية دالة على وجوب له على وجوب تحمل الشهادة، وما دامت الرواية دالة على ذلك فحينئذ لا مجال للالتزام بما أفاده صاحب الجواهر. فالقول بأن الروايات ظاهرة في الكراهة يتم في البعض لا في الكل، هكذا أجاب المصنف. كلامنا في تحمل الشهادة. الآن تقريب المصنف يأتي لا تعجلوا. أقول هكذا أجاب المصنف أطال الله بقى. هذه الرواية ينبغي أن تلحظ سندا ودلالة. أما دلالة فأقول بأن هذه الرواية لا دلالة لها على المدعى أصلا، لأن لفظة لا يأبى غير ظاهرة في الوجوب، حيث أنها مثل لفظة لا يأبى في قوله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب، فإنه لم يقل أحد هناك بوجوب الكتابة فيها. ومع كون الأمر كذلك من أين استفيد الإلزام يا شيخنا الفاضل؟ بل الإنصاف بأن هذه الرواية أظهر في الكراهة أو أظهر في الاستحباب، يعني من الأفضل، زين، ولا ينبغي له أن يمتنع، فتكون هذه الرواية مؤيدة لمقالة الجواهر لا منافية له. هذا بالنسبة للدلالة. وأما الكلام بعد ذلك في سندها، فالكلام في سند الرواية لوقوع سهل بن زياد. أتكلم في سهل بن زياد بصورة موجزة بس مراعاة لحق الجميع. يعني سهل بن زياد من الشخصيات التي وقعت موقعا للكلام والأخذ والرد بين أصحابنا، وقد ورد كثيرا في مجموعة من الروايات. روى سهل بن زياد في الكتب الأربعة روايات عديدة، حتى عدت رواياته ففاقت 2000 حديث. تضاربت فيه آراء الرجاليين، بل ربما تضارب رأي الرجالي الواحد فيه مدحا وقدحا. وينبغي أن يتم التعرض لما دل فيه من القدح والمدح حتى يمكن أن يصل الإنسان إلى نتيجة في ذلك. أتعرض بداية إلى وجوه التضعيف. أما وجوه الذم والتضعيف التي وردت في حق سهل بن زياد فعدة. أولها ذكره شيخنا النجاشي رحمه الله في كتابه وقال كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب. أقول ما ذكره النجاشي ينحل إلى 3 دعاوى. الأولى أن سهلا ضعيف في الحديث. الثانية أنه لا يعتمد عليه فيه. الثالثة موقف أحمد بن محمد بن عيسى من حيث شهد عليه بالغلو والكذب. لا يخفى أن الدعوة الأولى لا دلالة لها على التضعيف من قريب ولا بعيد، لأن قوله ضعيف في الحديث يعني أنه يروي عن الضعفاء أو يقبل المراسيل أو أنه ليس من أهل الخبرة والتمحيص في النصوص، فهو ليس من أهل الفن. يؤيد هذا المعنى قوله غير معتمد فيه، إذ المراد أنه غير معتمد في خصوص الحديث، وإلا لو كان المراد من التضعيف الصادر من النجاشي تضعيف شخصه لقال غير معتمد عليه ولم يقل غير معتمد فيه. فقوله غير معتمد فيه شاهد على أن النظر إلى نفس حديثه لا إلى شخصه، وبحثنا في شخصه لا في حديثه. هذا بالنسبة إلا الدعوة الأولى. هناك أبدا استمر غير، بناء على قولنا بأنه غير معتمد في الحديث، فإننا سوف نفصل في رواياته. ولذلك يروي عن الضعفاء، لو وجدناه روى عن ثقته فإننا لن نرفع اليد عن حديثه. يروي المراسيل، لو وجدناه روى مسندا فإننا لن نرفع اليد عن مراسيله، بخلاف لو كنا غير معتمد عليه، فإن كل رواية وردت من طريقه النظر الأولي يستدعي رفع اليد عنها. فثمر عملية وكبيرة جدا. ولذلك عندنا أحمد بن محمد محمد بن أبي عبد الله البرقي، محمد بن خالد، هناك نص النجاشي على أنه ضعيف في الحديث، ومع أننا نعمل برواياته. لماذا؟ لأن ضعفه في الحديث مبني على أساس عدم عمله أو روايته عن الضعفاء وروايته المراسيل. فبالتالي لما كان الأمر كذلك نحن ننظر في رواياته، فما كان منها مرسلا لا نعتمد، ما كان فيها مرويا عن ضعيف لا نقبله، ما كان مسندا عن ثقة يعتمد عليه. فالثمرة كبيرة. بعد هناك نسخة أخرى تغاير هذا المعنى، نقلت عن له، نقلها بعض الأعاظم، زين قد صلى تربته الطير السيد الخوئي، ذكر هكذا في المعجم: غير معتمد عليه فيه، غير معتمد عليه فيه. أوضح في أن غير معتمد عليه فيه في الحديث الذي يكون ضعيفا نتيجة روايته عن المراسيل أو رواية المراسيل أو عن الضعفاء. أما الدعوة الثانية زين أيضا، فقد اتضح من كلامنا في الدعوة الأولى بأنها لا دلالة لها على التضعيف من قريب أو بعيد، لكونها ظاهرة في عدم الاعتماد على حديثه، وهذا لا علاقة له بشخصه. نعم، في أصول علم الرجال أفاد بعض مشايخنا أطال الله بقاء بأن عبارة النجاشي هكذا: غير معتمد عليه. إذا كانت العبارة هكذا غير معتمد عليه، فهي عبارة موهمة بأن الضمير عائد لنفس سهل، فيكون نفي الاعتماد على شخصه لا حديثه، فتدل على التضعيف. لكن الذي يبدو بملاحظة عدة نسخ أن النسخة المنقول منها لا تخلو عن غلط، والظاهر أن النسخة المعتمدة إما غير معتمد فيه أو عليه فيه، وهي التي أشار لها السيد الخوئي. وأما الدعوة الثالثة وهي التي حكاها النجاشي عن أحمد بن محمد بن عيسى، فإنها تشمل أمرين يشهد بهما في حقه: الأول كون سهل بن زياد مغاليا، الثاني كون سهل بن زياد كذابا. الذي يهمنا في المقام هو خصوص الأمر الثاني، أما الأمر الأول فلربما لو عاش اليوم أحمد بن محمد بن عيسى القمي سربرستي قم اليوم بيننا لطردنا جميعا من قم بتهمة الغلو، فربما لو عاش اليوم ما نجا منا أحد، لأننا اليوم كلنا مغالون بنظري له أحمد بن محمد. أحمد بن محمد كان يرى أن مجرد إكثار الرواية في فضائل أهل البيت عليهم السلام غلو، وكفى أن شيخ القميين شيخنا الصدوق كان يرى أن أول مراتب الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. فاليوم نحن الذين نصر على أن من نسب السهو للنبي صلى الله عليه وآله هو، فكيف يقال اليوم فينا؟ نحن قد بلغنا يبدو أعلى مراتب الغلو. على أي، فإذا لا معنى للكلام في الأمر الأول وهو قضية كونه مغاليا، لأننا نختلف معهم في مفهوم الغلو، وإنما الكلام في المقام الثاني أو الأمر الثاني وهو كونه كذابا، حيث أن هذه الشهادة تفيد عدم أهلية سهل لقبول خبره بعدما ثبت أنه من الكذابين، فلا مجال للاعتماد عليه حينئذ. هذا الأمر يعتمد على أمرين: الأمر الأول وهو أو يعتمد على أحد أمرين على جهة مانعة الخلو. الأمر الأول أن يكون محمد بن عيسى رجاليا مطلعا على أهل الرجال وخبيرا بهم، فيكون قوله مقبولا لكونه رجالي من باب الشهادة. اثنين، أن يلتزم بحجية خبر الثقة في الموضوعات مطلقا، سواء أفادت وثوقا واطمئنانا أم لم تفد. وسهل بن زياد حاله موضوع قد شهد في حقه ثقة فيترتب عليه الأثار. والتحقيق منع الثاني، لأننا ذكرنا في الأصول وفي الفقه أن خبر الثقة في الموضوعات غير حجة عندنا، وإنما إذا أفاد وثوقا واطمئنانا فإننا نبني على حجيته وإلا فلا. والأول لو سلم فإنه يرجع لوجه حجية قول الرجال. وقد عرفت منا في بعض المطالب السابقة أننا نرى أن حجية قول الرجال من باب خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. وحال محمد بن أحمد أو حال محمد بن عيسى مما يجعلنا لا نجزم بتحقق الوثوق والاطمئنان العقلائي، لأن من درس سيرة محمد بن عيسى وكيف كان تعامله مع الرواة، وأنه طرد سهل بن زياد وغيره، يكشف عن أن هذا الرجل لا يمكن الركون إلى قوله بقول مطلق أو يتولد الاطمئنان منه، خصوصا إذا رجعنا فوجدناه بعدما طرد سهل بن زياد أسف على ذلك وتمنى لو أنه لم يطرده، وهو مما يكشف أن في البين شيئا من التسرع أو العجلة، فلا مجال للاعتماد عليه بقول مطلق. بل في الاثنين أقول الآن الموجود عندنا أنه تم طرد سهل، هل طرد سهل ولم يتم إرجاعه؟ أقول يعني الآن نحن الذين نقول هكذا، زين أنا ما قلت أنه أرجع، أسف على طرده، البرقي أسف على طرده، وليكن ولم يذكر في البرقي أنه كان كذابا، زين بل كان لم يعرض إرجاعه، ما علي خب ما علي. النتيجة تريد تقرر الذي تريدون أن تثبتونه أن محمد بن عيسى إلى رحيله لا زال مصرا على كذب سهل، خب نرجع بأن عمدة ما كان قبول ما هذا الأمر يبتني على كون محمد بن عيسى رجالي أو خبر ثقة. خبر الثقة إنما ينفعنا إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، ونحن بحسب الدعوة أن العقلاء في حال محمد بن عيسى هذه لا يحصل لهم اطمئنان، زي هذا واحد. يبقى الأمر الأول أن يقال بأنه خبر أنه رجالي، نرجع للأمر الثاني لأن حجية قول الرجال عندنا مبنية على خبر الثقة في الموضوعات المقيد بالوثوق والاطمئنان، فإذا الحال هو الحال. فالنتيجة أن هذه الدعوة أو هذه المقالة الصادرة من شيخنا النجاشي بهذا التحليل الذي ذكرنا لا مجال للالتزام بها بوجه من قريب أو بعيد، فإذا هذا الوجه الأول للتضعيف ساقط. الوجه الثاني للتضعيف، نص الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الفهرست على ضعف سهل بن زياد حيث قال عنه ضعيف، الفهرست رقم 339. هذا اللفظ يحتمل ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون اللفظ مطلقا بمعنى شامل لضعف الشخص والحديث. اثنين أن يكون اللفظ منصرفا في مثل المقام لضعف الشخص، لأن الحديث في مقام التوثيق والتضعيف وليس الحديث في مقام إلا هو الاعتماد في الحديث وعدمه. ثلاثة أن يكون اللفظ نصا في المورد على التضعيف، لأن دأب الرجال الحديث في الوثاقة والضعف وليس دأب الرجال الحديث في أمر آخر. هذا الاحتمالات الثلاثة. أما الاحتمال الثالث فبعيد جدا، لأن كتاب الفهرست ليس كتابا رجاليا، حتى يقال بأن الشيخ الطوسي في مقام بيان ضعف الرجل وعدمه زين، فبالتالي بعيد جدا. وأما الاحتمال الثاني فممكن لا نجزم به يبقى، إلا أن يقال بأنه انصراف بدوي، إلا أنه يبقى له احتمال. وأما الأمر الأول فلا بأس به في الجملة، وإن كان يمنعه أن الشيخ الطوسي بصدد بيان المؤلفات وبيان الكتب فيكون قوله ضعيف، لعله بلحاظ كتابه لا بلحاظ شخصه. ومع التردد بين الاحتمالات الثلاثة تبقى العبارة مجملة. ذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار، لازلت في كلام الشيخ الطوسي، يعني أيضا اجعلوا التابع الأمر الثاني في باب أنه لا يصح الظهار بيمين في ذيل الحديث 935، وعلق على الخبر بكون راويه سهل بن زياد وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. من المحتمل أن تكون عبارته ضعيف جدا ناظرة لعبارة النجاشي، يعني معناها نفس معنى النجاشي، عبارة النجاشي، فيكون التضعيف منصبا على الحديث وليس التضعيف منصبا على الشخص. ولربما يؤيد هذا الاحتمال تقييده بنقاد الأخبار وليس نقاد الرجال، فكأن نقاد الأخبار لا يعتمدون على رواياته زين بنفس الملاك الذي ذكرناه في عبارة النجاشي، فبالتالي لا يتأتى الكلام. إلا أن يقال بأن ديدن أهل الأخبار هو الرواة وليس المرويات، فينصرف اللفظ إن لم يكن نصا إلى الشخص فيصلح للدلالة على المدعى. فتأمل، مع أننا نميل إلى الثاني، إلى أن الانصراف للمرويات لا للرواة، لا للرواة الآية بلي يعني يرجل التعبيرنا. قد يدفع تضعيف الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست بتوثيق الشيخ الطوسي إياه في الرجال، فعندها إما أن يقدم التوثيق على التضعيف لتأخر التوثيق أو لتأخر الرجال عن الفهرست في التعليف، أو أن يتساقط، وهذا يرجع إلى أساس التنافي بين مقالتي الرجاليين زين في الموارد. الوجه الثالث استثناء ابن الوليد له من نوادر الحكمة ومتابعة الصدوق وأبي العباس بن نوح لابن الوليد، حيث لم يستشكلوا على ابن الوليد في استثنائه كما استشكل ابن نوح على ابن الوليد في محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني لأنه كان على ظاهر العدالة. تقريب هذا الوجه أن يقال أن المستفاد من عدم استثناء ابن الوليد شخصا روى عنه مؤلف كتاب نوادر الحكمة دال على وثاقته، كما أن استثناءه لشخص من الأشخاص يشير إلى ضعفه. هذه الكبرى استثنى ابن الوليد سهلا، صغرى نتيجة يثبت ضعفه. يلاحظ على هذا الوجه أولا بأن هذا الوجه يعتمد اعتمادا كليا على أن يكون مسلك ابن الوليد في حجية الخبر هو الوثاقة، وقد ذكرنا في محله أن قدماء الأصحاب مسلكهم الوثوق لا الوثاقة، وأقمنا لذلك شواهد أهمها ما نقلناه عن شيخنا الصدوق في كتابه الغدير في بحث صلاة، في كتابه الفقيه في بحث صلاة الغدير، فإنه بعدما نقل رواية من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري وفي سندها المسمعي ذكر بأن شيخه ابن الوليد كان سيئ الرأي في ابن المسمعي، إلا أنه قرأ عليه هذه الرواية من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وأجاز له روايتها. فلو كان المدار على الوثاقة لكانت الرواية ساقطة عن الاعتبار، لكن قبوله للرواية شاهد على أنه يبني على الوثوق لا الوثاقة، والتفصيل يطلب من الرجال. ثانيا إننا ذكرنا في محله بأن الكبرى ممنوعة، وأشرنا إلى أن الاستثناء الصادر من ابن الوليد إنما هو ناظر للروايات لا للرواة، مما يعني أن هذا الوجه أجنبي عن المدعى. الوجه الرابع تضعيف ابن الغضائر إياه، قال كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب. يعتمد هذا الوجه على التالي: واحد، أن تصح نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائر، وإلا لو قلنا بمقالة المعجم لا وجه للمدعى. اثنين، أن تكون تضعيفات ابن الغضائر حسية غير حدسية، يعني غير ناشئة من خلال دراسة ابن الغضائر لكتاب الشخص ورواياته. ثلاثة، أن يكون قوله فاسد الرواية والمذهب عطف نسق وليس عطف بيان. كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب، إذا كان فاسد الرواية والمذهب عطف بيان رجعنا إلى عبارة النجاشي، أما إذا قلنا عطف نسق وحذفنا حرف العطف فإننا نقول حينئذ بأن المقام مقام دلالة على التضعيف. إذا تم الأمر الأول والأمر الثاني فإن الأمر الثالث غير تام، حيث أن ظاهر العبارة كون قوله فاسد الرواية والمذهب عطف بيان وليس عطف نساق، ومع ذلك يكون التضعيف منصبا على روايته لا على شخصه، فلا يكون دالا على المدعى. إلى هنا يتحصل عندنا أن ما يتم من وجوه التضعيف إنما هو الوجه الثاني لو تام، زين وإلا فلا. أما وجوه التوثيق فقد ذكرت عدة وجوه، أشير فقط للوجه الذي اعتمده الأستاذ أطال الله بقاه الشيخ الوحيد. أستاذنا الشيخ الوحيد بنى على وثاقة سهل بن زياد تمسكا بكثرة رواية الشيخ الكليني عنه في الكافي، ولا يخفى أن هذا الوجه يعتمد على أمرين: الأول أن يكون مسلك شيخنا الكليني في الحجية عبارة عن خبر الثقة لا الخبر الموثوق بصدوره. الثاني أن تتم الشهادة الصادرة من شيخنا الكليني في ديباجة الكتاب باعتبار كل ما جاء في كتابه، ليكون كل من ذكره في كتابه معتمد عليه عنده. صار واضح؟ والحق أن كلا الأمرين لا يمكن الالتزام بهما، حيث أن الأول على خلاف مقتضى التحقيق من كون القدماء على البناء على الوثوق لا الوثاقة، والثاني وإن كان المقتضي تام إلا أن الكلام في المانع كما بيناه في بحوثنا الرجالية، وأشرنا هناك أيضا إلى أن المقام من الخلط بين المنهج الفهرستي والمنهج الرجالي، فراجع الفوائد الرجالية. فتحصل أنه إن لم يبنى على ضعف سهل بن زياد لتمامية الوجه الثاني من وجوه التضعيف، فلا ريب في أن سهلا مهمل، ومنه يتضح أن الأمر في سهل ليس سهلا كما أفاد المصنف. فإذن الرواية ممنوعة دلالة وسندا. ذكر المصنف مؤيدا آخر وهي رواية جراح الواردة في المقام. عفوا شيخنا عندكم إشكال في الدلالة؟ ايه فضل لا يأبى الشاهد ان يجيب حين يدعى، ايه بس خب انما يتصور اداء الشهادة بعد فرض تحملها. لا يأبى الشاهد يريد ان يقرر انه يحرم على الشاهد، فتكون فعلا ام هذا اشكال اخر أن يجيب كأنما قرينة على أن المراد الأداء لا التحمل، أم لا بس؟ ذكر المصنف تأييد برواية جراح المدائني وهي الواردة في الحديث الثالث. محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الناظر عن القاسم بن سليمان لا توثيق له إلا بكبرى كامل الزيارات عن جراح المدائن كسابقه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب. إنصافا لو كنا وهذه الرواية لقلنا بتمامية دلالتها على وجوب التحمل لأن الأمر ظاهر في الوجوب، لكن المشكلة في هذه الرواية من جهة الضعف السندي حيث أنه راويها ومن سبق ممن لم يوثق فيشكل الالتزام بذلك. هذا بالنسبة إلى ما أفاده المصنف. الكلام بعد ذلك في جوابه الثاني، لأن المصنف كما قلت أجاب عن كلام صاحب الجواهر بجوابين. الجواب الأول كان بوجود روايات دالة على الإلزام وقد عرفت حالها. الجواب الثاني بأن لفظة لا ينبغي غير ظاهرة في الكراهة، وإنما لفظة لا ينبغي دالة على الجامع الأعم من الحرمة والكراهة، فيكون تعيين المراد منها بحاجة إلى قرينة. زين، ويبقى طبعا هذا الأمر. المصنف قال عبارة المصنف بأن لفظة لا ينبغي ظاهرة في الأعم وسكت، نحن نبين كلامه أو نضيف نتمم فيكون المراد ظاهرة في الأعم أو الجامع من الحرمة والكراهة، فيكون تعيين المراد منها بحاجة إلى قرينة، والمفروض أن في المقام قرينة دالة على ذلك وهي رواية داود بن سرحان وأمثالها من الروايات مما ورد في أنه لا يأبى الدالة على الإلزام، فتكون هذه الروايات قرينة على أن المراد بلا ينبغي هو الحرمة فيثبت المطلوب. يقول المصنف وما ذكرناه من أن كلمة لا ينبغي أعم من الحرمة والكراهة خلاف لبعضهم القائلين، سيد الخوي خلاف لبعضهم القائلين بأن لفظة لا ينبغي دالة على النهي التحريمي. أقول الجواب الثاني أيضا لا يرد على صاحب الجواهر أو لا يهدم مقالة صاحب الجواهر، حيث أن هذا الجواب يصب في مصلحة صاحب الجواهر أيضا. لماذا؟ لأن ما أفاده المصنف يمنع من التمسك بتلك النصوص للمدعى إلا إذا وجدت قرينة، ومع عدم وجود القرينة سوف تكون هذه النصوص مجملة، فبالنتيجة سوف تسقط عن الاعتماد والاعتبار، وهو الذي يريده صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر لا يريد أن يثبت الكراهة وإنما يريد أن يقرر عدم وجوب التحمل. فعدم وجوب التحمل إما لأن كلمة لا ينبغي ظاهرة في الكراهة أو لأن كلمة لا ينبغي مجملة فتسقط الروايات عن الحجية. فالنتيجة أن هذا الإشكال أيضا أو هذا الجواب لمصلحة صاحب الجواهر لا ضد صاحب الجواهر، إلا أن يدعي المصنف أننا إذ أثبتنا العموم أنها للأعم عندنا القرينة الدالة على ذلك، فبالتالي لا يكون الإشكال لمصلحة الجواهر. على أي قد يقال أيضا تعقيبا على كلام المصنف، وهو أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في الأعم الذي يبدو أنه أن يقال بأن لفظة لا ينبغي ظاهرة في الحرمة، لأن لفظة لا ينبغي بحسب المعنى العرفي بمعنى لا يتيسر، بمعنى لا يتسهل، والمراد عدم التيسر وعدم التسهل الشرعي، فيدل حينئذ على الحرمة. فإن قبل هذا الاستظهار تمت هذه الروايات على الحرمة تندفع مقالة صاحب الجواهر. إن لم نقبل هذا الاستظهار الذي ذكره سيدنا الخوئي فعندها يشكل الالتزام بدلالة هذه الروايات على الحرمة، والنتيجة بعد طول بحث أن القول بوجوب تحمل الشهادة على بوجوب التحمل بقول بنحو الفتوى مشكل جدا، فلو كان في البين لأمكن القول بالتنزل إلى الاحتياط كما صنع ذلك الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة لعدم وضوح الدليل بصورة جزمية في القول بالوجوب. يقع الكلام بعد ذلك في أنه لا إشكال في وجوب أداء الشهادة، بل في المسالك بأنه لا خلاف في ذلك، وفي القواعد والتحرير علامة، والدروس شهيد الأول، الروضة شهيد الثاني، أن عليه الإجماع، وفي الجواهر أن عليه الإجماع بقسمين. يدلنا على ذلك الكتاب الشريف مثل قوله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، حيث أن النهي الوارد في هذه الرواية في هذه الآية نهي عن كتمانها، وتعقيب ذلك بأنه موجب لأن يأثم القلب، ظاهر بل صريح في حرمة الكتمان وكون الكتمان معصية وإثما. والظاهر أن الشهادة الواقعة في الآية القرآنية مطلقة لا تختص بما كانت راجعة إلى خصوص الدين أو المبايعة الواقعتين في الآية، لأن التعرض لخصوصهما في الآية لا ينافي أن الحكم عام لغيرهما أيضا، فحينئذ تكون الآية دالة على حرمة الكتمان في كل ما يحتاج في كل ما يحتاج إليها. إذا قلنا بهذا المعنى لا نحتاج إلى ما صنعه المصنف من القول بإلغاء الخصوصية، لأننا ندعي أن الآية من البداية مطلقة شاملة، فلا معنى لأن يقال بخصوصية حتى تلغى. أما إذا أبيت عما ذكرنا وقلت بأن ورود الدين والمبايعة في الآية مانعان من القول بكون الشهادة الواقعة فيها مطلقة، فعندها نعمد إلى ما أفاده المصنف بأن العرف لا يرى خصوصية للدين والشهادة وللدين والمبايعة، فبالتالي يتعدى منهما إلى كافة الموارد التي يكون فيها شهادة، ويكون كتمان الشهادة حينئذ إثم محرم معصية. أيضا قد يتمسك بقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإنها تدل على وجوب أداء الشهادة وتمنع من الإباء عن أدائها، بالبيان الذي قد تقدم منا في الفرع السابق حيث ذكرنا وفاقا لابن إدريس أننا لو قلنا والآية الشريفة بعيدا عن كل شيء لقلنا بأنها دالة على وجوب الأداء وليست ناظرة إلى التحمل، ببيان قد تقدم. المصنف أطال الله بقاء قال بأننا نتمسك بهذه الآية أيضا لكون الآية مطلقة شاملة لتحمل الشهادة وأدائها، وعندئذ لا مانع من الالتزام بدلالتها على المورد أيضا. منع بعضهم من أداء من دلالة الآية عفوا منع بعضهم من دلالة الآية على وجوب الأداء، وقال بأنها ناظرة إلى تحمل الشهادة فقط ولا نظر فيها إلى أدائها، واستشهد في اختصاص الآية بمورد التحمل بدون عدم نظرها إلى الأداء بالسياق، حيث أن هذه الجملة ولا يأبى الشهداء وردت بعد الأمر بالإشهاد في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم ناظرة إلى التحمل وليست ناظرة إلى الأداء، فحينئذ تكون مختصة بذلك غير ناظرة لهذا المعنى. أقول قد عرفت منا عند الحديث عن الآية القرآنية في البحث الفرع السابق عدم تمامية دلالة الآية القرآنية على التحمل، وإنما هي ناظرة للأداء، ولذا قلنا لو قلنا والآية الشريفة لاستفدنا منها أن محط النظر فيها هو الأداء بلحاظ التعبير بالشهداء، فإنه ظاهر في من تحمل الشهادة، فيكون مفاد الآية عندئذ أن من تحمل الشهادة إذا دعي فلا يجوز له الإباء، وهو ما ينطبق على أداء الشهادة. المصنف أجاب عن هذا الإشكال بأن الآية مطلقة والقرينة المذكورة لا تمنع من انعقاد الإطلاق، ولم أعرف كيفية ذلك. إذا كان في المقام قرينة مانعة من انعقاد الإطلاق، كيف يقال ببقاء الإطلاق؟ إما أن تقول بأن هذه ليست قرينة فلا يوجد عندنا ما يمنع من انعقاد الإطلاق، أو أن تسلم بوجود قرينة فلا مجال لانعقاد الإطلاق. لاحظوا عبارته: ومجرد ذكر ذلك بعد طلب الاستشهاد بشهيدين لا يدل على الاختصاص بالتحمل، إلا أن يدعى أن المصنف يمنع أن تكون هذه قرينة مانعة. أما إذا قلنا لأن المستشهد أو المستدل أو المنكر عفوا يدعي أن وجود هذه العبارة بمثابة القرينة على أن المراد من قوله تعالى ولا يأبى الشهداء هو التحمل، فإذا لا إطلاق، بل سوف تكون اللفظة منعقدة في خصوص تحمل الشهادة. المصنف يقول مجرد ذكر ذلك لا يدل، لا يدل على الاختصاص على أساس أنها لا تصلح للقرينية، أو على أساس بأن أو على أساس أن ولا يأبى الشهداء جملة جديدة لا ربط لها لما تقدم. المعنى في المقام غير واضح. قد يستدل على وجوب أيضا أداء الشهادة بالنصوص، حيث أنها دالة على وجوب الأداء وحرمة الكتمان، لكنها مبتلاة بضعف السند. فراجع الباب الأول من أبواب الشهادات عدة روايات عندنا. مثلا من الروايات الواردة على سبيل المثال الدالة على ذلك رواية جابر. رواية جابر في سندها أبو جميلة مفضل بن صالح. راحتكم لاحظوا على أين هذه الرواية في الباب الثاني عفوا، الحديث رقم 2 رواية جابر في سندها أبو جميلة، والحديث رقم أظن 3. أسألكم الدعاء على إنهم 3 روايات أو أكثر عندنا. رواية جابر في سندها أبي جميلة وعمر بن شمر، رواية عبد الله بن سنان في سندها إبراهيم بن إسحاق الأحمري، رواية جراح التي تقدمت. والحمد لله.